القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو طمري، وتي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وتربك نحاتي، لأجل نفرح بتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. مفيش حاجة هتحصل غير اللي أنا بقول عليها. هو إيه يا أخي؟ هتجوزنا بالعافية؟ مش موافقين على الطريقة دي، مش عاوزين نتجوز من أصله. دراستنا هي مستقبلنا، ومستقبلنا هو الأهم، يعني دراستنا. مستقبلكو أنا اللي اختارهولكو، خلاص. شحاتة، بقول لك إيه؟ كأن في الدواسة يا شحاتة، ها؟ أنت عارف. لا والنبي مش عارف. عرفينا يا بنت صفية بقى كده. طب انا بقى هبلغ عنك انت وفهيم. ولا نسيت حكاية صيدلية الدكتور عمران؟ ولا فاكر يعني عشان المحضر اتقفل ضد مجهول يبقى خلاص؟ طب لو انت جدع بصحيح بلغي كده، يعني مش همك. هنتمسك ومال، هنقول انك شركتنا في الجريم. انت شغالة في الصيدلية، يعني انت اللي تعرفي مكان الكرتونة. انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه، يعني انت العائل اللي بيضبر، واحنا دوب نفذنا تخطيط كلمة هندسة بتاعت الكمبيوتر. بقى كده يا شحاتة. كده وريني بقى هتعملي ايه يا بنت صفية. ارفضي، صميني على موقفك. هيطلق امي، هيرمينا احنا الثلاثه في الشارع. انت ليه عامله من الشارع شبح؟ ولو كان فعلا شبح يبقى جواكي، اقتلي الخوف اللي جواكي يا امل وواجهي. لما الست تقف قصاد راجل مهما كانت قوتها، دايما خسارتها هي اللي بتبقى اكتر. انتوا ثلاثه يعني نعمل ايه يعني؟ خدوا مثلا ساكن على قد الحال. يا سلام، منين بقى ان شاء الله؟ ما انتوا بتشتغلوا. ما انت عارف يا عادل، اللي بنكسبه ما يفتحش بيت. يا سلام، ما هو فاتح بيت شحاته. وبعدين لو في الحالتين بقى مضطرين تسيبوا الجامعه، يبقى سيبوها علشان تلاقوا شغلانه بجد، مش عشان تنباعوا. يا سلام، والشغلانه اللي بجد دي بقى هنلاقيها ازاي وفين؟ واذا كان اللي معاهم دكتوراه مشرفين على القهاوي، اللي يدور يلاقي. وحتى لو بقى معانا فلوس تاكلنا وادارينا ورا ظل حيطه، هنجيب منين ظل راجل عشان يحمينا؟ امل، انت بميت راجل. الناس ما تفهمش الكلام ده، ثلاث ولاية عايشين لوحدهم، تفتكر الناس هتسيبهم في حالهم؟ الناس لو اتأخرنا ساعة في شغلنا هيقولوا دول شغالين شغلة بطالة. الناس لو لبسنا هدمة نظيفة هيقولوا شوفوا شوفوا جابوا تمنها منين. همك الناس ومش همك نفسك. والبنت ايه وسمعتها ايه؟ كل ده مش مبرر عشان تسيب شحاتة يبيعك يا امل. كل اللي انت بتقوله ده مجرد كلام كلام كلام يا عادل. عمال تقولي اعملي اعملي اعملي، لكن للأسف ما قلتليش انت انت هتعمل ايه عشان. دوري جواكي حتلقيني وحتلقي ورودي وريحيني، انا عمري في ايديك يا عمري، حبي ووعودي وحنيني وشموعي تنور لك ليلك، شموعي تنور لك ليلك. لو يوم نسيتيهم، لو يوم نسيتيهم، لو يوم نسيتيهم تطفيني. هعمل ايه؟ حاجة بسيطة جدا يا صلاح. لو رفضت تطلقني هخلعك، وخلي الصحافة تكتب بقى يا حضرة المحترم المنتج السينمائي المشهور صلاح السويسي تخلعه زوجته المشهورة ميسة مدحت. قصدك اللي كانت مشهورة ومش لاقي حد ينتج لها غير جوزها، اللي أفلامها مفيش حد بيدخلها وبرضه هو مصر ينتج لها ويقع دم قلبه ويدفع عشان الهانم. تدفع؟ أنا دفعت عمري عشانك، ضحيت عشانك يا صلاح، وآخرتها بتخني. فضيحك يا أستاذ على كل لسان. بنت عاوزة تغني ماشي، بنت عايزة تمثل مفيش مانع. صلاح السويسي يحتضن المواهب الدفينة، فاتح دراعاته لأي موهبة بشرط تكشف عن إمكانياتها. يوه انت عايزة ايه بالظبط يا ميسة؟ طلقني يا صلاح. اطلقك على عيني، بس الاول بقى لمؤاخذة تديني تنازل عن شقة المانيال إيه؟ ومفاتيح العربية الجديدة وساعاتك الذهب وعلبة مجوهراتك يا أمورة. ياه مش عايز كمان حساب البنك؟ وحرقت المفاجأة، كنت لسه هقولك على حساب البنك. كلك نظر، شوفي بقى حريتك تساوي كام. حتى لو طلبت هدومي اللي عليا يا صلاح هديها لك، المهم غور من وشك، المهم انهي معاك حياتي للأبد يا صلاح يا سويسي. لكن انت مفيش في ايدك حاجة عشان تعملها لها يا ابني. ليه يا بابا؟ ظروفك كده. ما هو ياريت حضرتك تساعدني. انا كفاية علي قوي يا ابني، بساعدك تساعد نفسك، لكن اكتر من كده ادي الله ودي حكمته. بابا مش ممكن، انا كفاياني عجز بقى، لازم اثبت الامل اني بحبها لازم. عادل كفاياك بقى، مش معنى اني مصاحبك وبجاريك في افكارك الصبيانية اني هشوفك بتغلط واقعد ساكت. بابا حب الامل عمره ما كان غلط. انا مش بصرف عليك عشان تحبني يا سي عادل، انا برفي القميص واعمل الجزمة نعل عشان اوفر لك فلوس تتعلم، عشان تاخد شهادة تشتغل وتشيلني لما اكبر، بعملك عكاز ليا عكاز للزمن. انت ناسي كل ده ورايح تحب لي؟ الحب رفاهية للي زينا يا ابني. خايفين مش هينفع كده يا صلاح. مبروك، انا مش فايق لك. طبعا لازم ما تبقاش فايق لي، وهتفوق لي ازاي وانت غرقان لشوشتك مع الستات والغراميات. مبروك. مبروك مش هينفع الشغل ده يا صلاح. بقولك انا عايز افهمك، انا مقصر في ايه بالظبط؟ شويه جواز، شويه لعب، شويه سينما وكلام فاضي، انما الشغل اللي بياكلنا عيش وفاتح بيوتنا وبتصرف منه على كل الهلس ده مش في دماغك. طب خلينا في الشغل، معاد الصفقه امتى؟ طبعا لازم تبقى ناسي. بقول لك ايه، ما تنرفزنيش بقى. بكره الصبح. يعني لازم ابات في مرسى علم الليله. بالظبط كده. خلاص ما تقلقش، كله هيبقى تمام. والدك عنده حق يا عادل، بس انا مش هقف ساكت وانت بتضيعي من ايدي يا امل. لازم يبقى لي تصرف تاني مع شحاته ده. وانا كمان، انا كمان مش هقف اتفرج كده واسكت. انا لازم اوقف شحاته ده عند حده. انت متاكده من اللي احنا ناويين نعمله ده صح يا امل؟ عندك حل غيره؟ لا. خلاص يبقى اعملي زي ما هقولك واسكتي بقى. طب يعني مش حرام؟ الحرام ان نسيبه يبيع ويشتري فينا كده. طب وماما؟ ماما مش هتعرف حاجه. ماما راحت من شويه لزبون علشان تاخد مقاساتها. طب وهو؟ ما قلتلك بقى يا ريم، نايم زي كيس القطة على سرير اهو. امل ايه في ايه يا ريم؟ انا خايفه قوي. بقولك ايه، جمدي قلبك، تعالي ورايا. طيب أمل. وبعدين معاكي بقى، هاتي السكينة. بلاش يا أمل. بس هاتي السكينة. خدي السكينة. موت يا شحاتة. كفاية لازم تموت يا شحاتة. موت يا شحاتة. مات. كفاية. كبرياء امرأة، عن قصة المرافق النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي باتجاه وانت ماشية باتجاه، نظرة واحدة ضمنت، كلمة واحدة بشوق خدتني. نظرة واحدة ضمنتني، كلمة واحدة بشوق خدتني، وانت ده حلم النجاة. يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة، يا حنان حضن الحياة. الهوى ممكن ياخدنا من في أشواك فرانا من حدودنا، بسمتك ضحكة شفايفي، نظرتي تشوف من عينيكي، تعشق الورد بمشاعري والمس الحب بإيديكي. الزمن يعلم رضا، التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلم وحسين بركات، النص الدرامي فايز رشواني، المخرج علي عبد العال.